أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله في سورة مريم، هذه السورة العجيبة وفيها عجب من عجائب القرآن، ونزلت في مكة، وكان نزولها مثل سورة يوسف وسورة الكهف والإسراء. قصص القرآن هذه أكثرها في مكة إن لم يكن كلها، وكان سبب النزول من أسباب النزول كما قال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني تأتي في وقت الشدة ووقت دعاء المشركين وما يحصل من عنادهم واستهزائهم، فتكون يعني راحة وبلسم، وأن هذا سبيل الأنبياء قبلك وسبيل الناس قبلك. وفيها أيضا ما يسلي وينسي ما يأتي من المعارضين. وهذه السورة فيها رحمة، والرحمة هذه الله عز وجل لطيف لما يشاء، قد تكون الرحمة أولها محنة ثم تأتي المنحة حتى يعلم الإنسان أنه لا يقترح الله شيء، وأن الله هو الذي ينزل رحمته حيث يشاء وكيف، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأن رحمة الله جل وعلا في أمر الدين خاصة، وفي أمر الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن من يحب تأتي رحمته في أمر الدين. فهذه السورة سورة فيها عجب، ولذلك جعفر رضي الله عنه قرأها على النجاشي، وخاصة اعتقاد النجاشي واعتقاد النصارى عموما في عيسى وفي يحيى وفي مريم، يعني ذهبت بهم الظنون والمذاهب كل مذهب، لكن لما سمعها النجاشي بصوت جعفر رضي الله عنه بكى حتى أخضل لحيته وبكت البطارقة من حوله، وقال هذا والذي نزل على عيسى بمريم يخرج من مشكاة واحدة، والله ما زاد على ما أتى بعيسى إلا مثل هذا ولا مثل هذا العود، وأخذ عود صغير من الأرض. كان يعرفون أن هذا هو الكلام الحق، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه في جاهليته قد أراد أن يعني يستفزهم من عند النجاشي، فقال أيها الملك في اليوم الثاني سلهم فإنهم يقولون في عيسى قولا عظيما غير ما تقولون. فتشاور الصحابة بينهم فقالوا والله لا نقول إلا ما قال الله وليكن ما يشاء، إن أراد أن يخرجنا وإن أراد أن يبقينا، ما نزيد في الدين ولا ننقص منه، نقول ما قال الله. فوكلوا جعفر فقرأ عليه صدر من سورة مريم إلى قصة إبراهيم، فبكى النجاشي وقال أنتم سيوم في أرضي، أي آمنون. وهي القصص القرآني نفس طريقة القصص، من سمعه وهو قد ألقى السمع وهو شهيد وله قلب لا شك أنه يبكي حتى يخضل لحيته، كما في هذه السورة أن الله عز وجل ذكر الأنبياء وأنهم إذا سمعوا الذكر خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. وإذا لم يبكي الإنسان فليبكي على أنه لا يبكي، إذا ما بكى من هذه القصص فليبكي على حاله، كما قال عمر اللهم هذا السجود فأين البكي. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت يعني في ترتيبها في المصحف بعد الكهف وما فيها من عجائب المعجبة سبحان الله، الفتية وموسى والخضر والقرنين وصاحب الجنتين سبحان الله العظيم. ولذلك أم محمد بن كعب القرضي تراه يعني كثير يقوم الليل إلا قليلا ويكثر البكاء تهجد، وقالت يا بني لو كنت لا أعلم حالك وأنت صغير لظننت أنك قد قارفت الذنب الأعظم اللي ما أرى من فعلك بنفسك، لا تنام ودائم للصلاة والبكاء. فقال يا أمه إني أريد أن أنام ولكني إذا بدأت في القرآن أقع من عجائبه من واحدة في أخرى حتى ينفرج الصبح كل ليلة ما أستطيع أخرج، لأنه قد أعطى لبه القرآن. فيقول إني أقع في عجائب القرآن على شيء لا طاقة لي بأن أنصرف منه. وصدق الله محمد بن كعب رضي الله عنه ورحمه. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد، هذه أطول الحروف المقطعة في القرآن كله. الحروف قد تأتي حرف واحد في ثلاث سور نون وقاف وصاد، وقد تأتي حرفين وقد تأتي ثلاثة حاميم وقد تأتي طاسين وطاسين ميم ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، ولكن هذه أطولها كافها يا عين صاد. وهذه الحروف تحدى الله قريش والعرب بعشر سور، ثم تحداهم بسورة ثم تحداهم بآية وتحداهم حتى بالأحرف، رغم أنها أحرفهم التي ينطقونها لكن ما يستطيعون أن ينظموا كهذا النظم. ومن سكت عن معناها ليس كما يزعمه بعض المتأخرين يقولون الذي لا يتكلم في معناها يكون مفوض، يعني فيه شبهة تفويض، وهذا خطأ، لأن المفوضة هم يفوضون كلام تعرفه العرب من معانيها من كلامها، يعني كلام له معنى. الله عز وجل جعل سبحان الله العظيم أحرف ومعاني، وجعل المخ هذا والدماغ إذا وصلته الأحرف يربطها بالمعاني. وفيه بعض الأحرف وبعض الكلمات إذا جاء المخ يربطها ما يجد لها شيء، ما يجد شيء، يعني ما في لغتنا ما لها معنى. فمثلا زيد علم، دايز عكسها اسمعها المخ بس ما تعطيه معنى. ليش؟ لأنها الله علم آدم الأسماء كلها، في لغتنا ما لها معنى يسمى مهمل، وقد يكون له معاني في لغات أخرى. فالذي يسكت عن معناها ويقول الله أعلم بما أراد ليس كمن يأتي إلى كلام فصيح له معنى عند العرب ثم يفرغه من معناه ويقول الله أعلم بمراده، وعلى الأقل الله أعلم بمراده، لكن قل ما تفهمه العرب من هذا الكلام لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. فليسوا سواء، الذي يسكت عن معنى الحروف المقطعة ليس كالذي يفوض الآيات، هذا سبيل وهذا سبيل. ولكن بعض اللي عندهم عجمة وعندهم تكلف من المتأخرين يقول لا بد تتكلم في معناها ولا تكون مفوض، وهذه عجمة وتكلف. وأما الذين تكلموا في معناها من الصحابة فعلى العين والرأس، ولكنهم لم يتفقوا على شيء واحد يدل على أنه اجتهاد أو أخذوه من أخبار الكتاب أو نحو ذلك، يعني ما فيها وحي يجب المصير إليه ورد التنازع إليه. فمثلا ابن عباس وعلي وفلان وفلان من الصحابة ابن عباس يقول إن كاف تشير إلى أسماء الله اللي فيها الكاف، مثل الكافي والكريم، والهاء مثل الهادي وكذا، والياء مثل الحي وكذا، والعين العليم والصاد ونحو ذلك، وأنها تشير إلى أسماء الله الصادقة وكذا. ويروى عن علي إن قال، الله أعلم بروايات الناس، لأن لما دونت الآثار هذه فيها وفيها وفيها وفيها، يعني جاء فيه ثورة ونهضة بحيث أنهم يتسابقون على تدوين ما صح وما لم يصح، والإنسان خصيم نفسه العاقل. يعني ما يروى عن علي أنه قال يا كافها يا عين صاد اغفر لي، إذا صح هذا. وإذا صح فليس معناه أن هذا أن اسم الأسماء الله، وإنما يعني اختصر أسماء الله اللي في هذه الكلمة ودعا الله بهذه الأسماء التي هي اختصارات، إذا صح هذا والله أعلم بصحته. فعلى كل حال في لغتنا هذه الكلمة المجموعة لا تؤدي معنى نفهمه نحن، ولكن يروى عن الصحابة رضي الله عنهم أقوال شتى أنهم التمسوا فيها أشياء الله أعلم من أين أتتهم المصدر، الله أعلم. لو كان وحي قالوا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم منتهين إليه، ولكن يقولون إن هذا مراد الله به كذا ومراد الله به كذا، الله أعلم. ويكفي هذه المقدمة الفخمة المبهرة، يعني عندما تسمع السورة وتسمع أول آية منها بترتيلها كافها يا عين صاد، سبحان الله، يعني هذه براعة الاستهلال الحقيقية، هذا لفت النظر وشد الانتباه وجمع القلب على. ثم قال تعالى ذكر رحمة ربك، إذن هذه السورة فيها ذكر الرحمة، فمعنى ذكر يعني هذا ذكر يعني أو ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سأذكر لكم كيف رحمة الله لعبده العبودية الخاصة زكريا. وزكريا عليه السلام نبي من أبناء الأنبياء، ذكر الله في مواطن في القرآن، ومنها أن الله ذكر قال زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وقال بعدها أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، لأن في آثار يقول أنه من أبناء الأنبياء وأنه كان يكتب الوحي في بيت المقدس، لكن القرآن يدل على أنه نبي عليه السلام، وأن ابنه يحيى نبي، والآيات في هذا كثيرة. وزكريا من أفاضل بني آدم، وكان نجار في مهنته كما في الصحيح، وكان من أعبد الناس وأعلمهم وأتقاهم وألزمهم للمسجد، وأيضا تزوج امرأة من خيار الناس، وقد قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فكان بنات عمران ثنتين، واحدة عند زكريا واحدة أم عيسى، فيحيى وعيسى ابن الخالة، ابن خالة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في المعراج في سماء واحدة وقال رأيت ابن الخالة يحيى وعيسى. هذا أمه مريم وهذا أمه زوجة زكريا، وكل واحدة لها عجب في أمرها. وفي سورة آل عمران أتى الله بالخبر من أوله بالنسبة للبنات، قال تعالى إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران والدة مريم جدة عيسى، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويدلكم على قدر الديانة التي وصلوا إليها، لو في امرأة الآن تنذر مالها أو جزء من مالها لعددناها من أتقى الأتقياء وأحسن الأبرار، أنها تنذر جزء من مالها أو مالها، هذه نذرت جنينها، ومعلوم الأم علاقتها بابنها ومحبتها له وتعبها عليه، وأنه فلذت الكبد، ومع ذلك تنذره محرر لخدمة المسجد الأقصى والتعبد فيه، هذا الابن ليس لي خلاص، هذا محرر أي مخصص للمسجد العتيق. وهذا ما تفعله امرأة إلا امرأة قد بلغت حد عظيم من الديانة والتزكية والرغبة في الآخرة. ولذلك لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، وليس الذكر كالأنثى فيما أردت، وهو التفرغ للتعبد وخدمة البيت الأقصى، لأن الأنثى دائما محمية وليست مثل الذكر. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اختصموا فيما بينهم، كفلها زكريا زوج أختها إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ما كنت لديهم. فسبحان الله سقطت القرعة على زكريا واللي عنده أختها، وصار هو اللي يكفلها في بيت المقدس إلين حصل لها ما حصل. الآن هناك أتى الله بالخبر من أوله، وهنا سبحان الله أتى من وسطه ثم يعيد، وهذا الطي والنشر في القرآن، مرة تأتيك القصة مع الوسط ثم تسترجع ما قبلها، ومرة تأتيك من البداية ومرة تأتيك من النهاية. وذكرنا هذا في التوحيد في عجائب القصص في القرآن وإعجازه. زكريا عليه السلام من أبناء يعقوب، هو من ذرية يعقوب من آل يعقوب، وهم بعد موسى عليه السلام وهارون بقرابة 600 سنة، بقرابة 600 سنة، يعني بين عيسى ويحيى وبين موسى وهارون مدى كبير، وبعضهم يقول 2000 سنة أمة موسى. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة إلى أهل نجران وكانوا نصارى وعندهم علم، فقرأ عليهم القرآن فقالوا كيف نزل على نبيكم يا أخت هارون وبينها وبين هارون 600 سنة؟ قال المغيرة فما أدري ما أجيبهم. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وأحمد وغيره قال أفلا قلت لهم إنهم كانوا يسمون على أسماء أنبيائهم، يعني هارون غير هارون لكنهم يسمون عليه مثل ما نسمي نحن على أبي بكر وعمر والصحابة. ذكر رحمة ربك، يعني هذا الكلام أتى في شدة، في أصعب لحظات الصبر والمصابرة، فيأتي هذا الكلام سبحان الله بلسم، بلسم ونسيم. اذكر لهم واذكر لنفسك رحمة ربك عبده، عبده العبودية الخاصة زكريا. ما هو وجه الرحمة هنا؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، ربه تدل على أن علاقته بالله علاقة خاصة، هناك يقول عبده وهنا يقول نادى ربه، ما قال نادى الله، نادى ربه نداء خفيا، ما مع رياء ولا مع تكلف ولا مع اعتداء، نداء من قلب نقي وصوت خفي وإلحاح. فماذا نادى ربه؟ قال ربي، وهذا نوع من التوسل أنك تقول يا ربي يا إلهي، إني وهن العظم مني، هذا أيضا نوع توسل والله أعلم بحاله، وهن العظم مني. الشيخ الكبير كل ما يكبر تخف نسبة كثافة العظم عنده ويسهل يكون فيها شاشة في العظام على، والوهن غير الضعف، واللغة العربية واسعة، والدليل قول الله عز وجل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. إذن هي حالة من الضعف لها اسم يخصها، ولكن بعضهم يأتيه بالترادف إذا ضاق عليه المعنى قال هو يشبه الضعف لكن له معنى خاص. إني وهن العظم مني، يصف حالته، واشتعل الرأس شيبا، اشتعل، والشيب هكذا يفعل إذا بدأ اشتعل، واشتعل الرأس شيبا، ولم يقل اشتعل شيب الرأس، لا هذا أبلغ، فجرنا الأرض عيونا، ما قال فجرنا عيون الأرض، لا فجرنا الأرض كلها عيونا، اشتعل الرأس شيبا. ثم توسل توسل آخر هنا الآن يبين ضعفه ويبين عادة الله معه، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني أنك عودتني أن تجيب دعائي. وبعض العلماء مثل سفيان بن عيينة جاب معنى حسن قال إني سعدت بدعائك، أعطيت أو لم أعطى، أنا سعيد بدعائك حتى إن أعطيت وإن لم أعطى، لأني أحسن الظن بربي إن أعطاني لحكمة وإن منعني لحكمة ورحمة. ولم أكن بدعائك ربي شقية، وقالها إبراهيم لما دعا ربه نفسه. وهكذا الإنسان هذا نوع من الشكر، إن على عادتك معي حسنة وأجبتني كثيرا ونعمتك علي متوالية، يعني دائما يقدم بين يدي دعائه بمثل هذا التوسل بالربوبية، بإظهار ضعفه، بإظهار عادة الله الحسنة معه من قبل. وإني خفت الموالي من ورائي، الموالي القرابة وابناء العم والجماعة، خفتهم على أمر الدين. والذين قالوا أنه يريد وراثة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الحسن، ولا يصح، لأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن هو لا يخاف، والأنبياء لا يظن بهم أنهم يفكرون في وراثة الدنيا، هو يفكر في وراثة الدين والملة والنبوة وسياسة بني إسرائيل. والموالي اللي من بعده، الجماعة والقرابة، خافهم على أمر الدين، يعني كأن الأمر ما من نبوة اللي يأتي بعدها ضعف وملك وجبرية ونحو ذلك. وفي قراءة: وإني خفت الموالي من ورائي، خفت يعني ضعفت وتفرقت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، والعاقر هي التي لا تلد، ولا تلد وليس عن كبر لكن هي عاقر، كما قال عمرو بن أول رجل يسمى عاقر، يقول عامر بن الطفيل هذاك الشقي: إن كنت أعور عاقرا جبانا فما عذري لدى كل محضري، فهب لي من لدنك، من لدنك يعني موهبة خاصة، معجزة، آية، ولي، ولي يرثني ويرث من آل يعقوب، وبينه وبين آل يعقوب مئات السنين. إذن يرث من آل يعقوب ماذا؟ النبوة والعلم والحكم، هذا هو همه، هم زكريا هو هذا: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يعني هذا الموهوب أيضا يجعله ربي رضي مرضي. رضي كلمة عامة تشمل أن الولد رضي، الآن يقولون فلان رضي والدين، رضي والدين يعني مرضي عليه، لا مدح واحد قالوا فلان رضي والدين، هذا اجعله ربي رضيا، يعني مرضيني ومرضي والديه، مرضي ربه ومرضي والديه. هذا دعاء زكريا، وهذا همه بعد ما بلغ من الكبر عتية وامرأة عاقر، وكان يهمه أمر الملة، ولذلك أمر الملة ما يهتم به إلا خاصة الناس، مثل العالم الآن العالم إذا حس بدنو أجله يهتم، يسأل الله عز وجل أن يقوم أحد بأمر الملة هذه، ويدعو ربه أن الله يهيئ له من يحمل هذا العلم من العدول ومن خلف، دائما يهمهم أمر الملة أنها تستمر، كثر الناس ولا قلوا بس أهم شيء الدين الواضح الصافي يبقى، هذا هو همهم، وليس همهم منافسة في الدنيا. سبحان الله العظيم، كان في بلدنا قاضي، ويقولون كتب الملك عبد العزيز ينقله من مكان إلى مكان، فأرسل له قال: أمهلني سنة، عندي غرس أسكيه وأبغاه يثمر، وإذا منها ثمر إن شاء الله في نهاية الموسم انقلني. في اللي حول عبد العزيز يحسمونه فعلا، لأن بلدنا بلد نخل، يحسمونه غرس ويقول اصبر لأن نصر من نخله. قال عبد العزيز: أنتم ما تدرون وش قصد، عنده طلاب يبغاهم يزكون وبعدين يروح، ما يبغى الغرس هذا يقطع عنه الماء وهو في أول نشوءه. هذا هو الهم اللي يعني اللي الأنبياء وأتباعهم دائما أكثر تفكيرهم في أمر الملة والدين، كيف يستمر الخير، كما في ابن وضاح لما كتب أسد إلى أسد، أسد بن موسى إلى أسد بن فرات، قالوا: أحرص على أن يكون لك إخوة وكذا، إن حدث بك حدث يقوموا مقامك، يعني علمهم السنة المحضة والدين الخالص، إذا حدث بك حدث يقومون مقامك، أنتم لا تريدون ملك ولا علو في الأرض ولا فساد، تريدون أن الدين وتجتهدون، والله يضع نبوة وعلم حيث يشاء. يا زكريا، هكذا بدون يعني اختصار واضح أنه يدل على القرب، ما قال فقال الله، لا مباشرة هو يدعو، فجأة قال يا زكريا إنا نبشرك، فهذا يدل على قول عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي آل عمران في تفصيل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جاءته البشارة أين ومتى وكيف؟ في المحراب وهو قائم يصلي. يا زكريا إنا نبشرك، الله عز وجل يبشره، الله اللي يبشره بغلام اسمه يحيى. الله بشره بالغلام، وفي سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله رزق بالغلام وسماه، جاء الغلام مسمى ولم يكن له اسم، لم يسبقه أحد إلى هذا الاسم، أول من سمي باسم يحيى هو يحيى بن زكريا. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال مجاهد لم نجعل له مثل في ديانته وفي صلاحه وفي، وقال آخر لم تلد العواقر مثله، يعني ما له شبه من هالناحية، إنه ما ولدت العواقر مثل، والله أعلم، والأكثر على أنه ليس له سمي من قبله. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يحيى ابن خلاد الزرقي، ابن خلاد الزرقي أحد الأنصار سماه يحيى وقال أسميك باسم لم يسمى بعد يحيى ابن زكريا لم نجعل له من قبله سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبله سميا. استجاب الله له، وبين في سورة الأنبياء سبب الاستجابة، إنهم كانوا يسارعون، من سارع في مراض الله سارع الله في مراده اللي ينفع، ومن بطأ بطئ عنه، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، حتى طريقة دعائهم ممزوجة بالرغب والرهب، وكانوا لنا خاشعين، القلوب خاشعة. يروى أنه بين الدعاء والإجابة فترة، فلذلك زكريا ما اعترض ولا استغرب، لكن قال ربي، قال ربي أن يكون لي غلام، وهذه ما تفهم إلا إذا فهمت كلمة أن عند العرب. ما معناها أن عند العرب؟ معناها كيف ومتى مركبة، يعني من أي وجه، يعني أنا مؤمن وموقن أنك رزقتني، لكن كيف يأتيني؟ لأنه كان يقول، هو نفسه زكريا كان يقول لمريم كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وما تبتغى ذرية إلا إذا كانت طيبة، وإلا صارت وبال على أهلها. أنى يكون لي غلام، يعني من أي وجه، من أي طريق، متى؟ وسنتك إني أنا ما يولد لي، يعني هو الآن يسأل بالتفاصيل فقط ليس اعتراض. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني مبلغ مثله لا يولد له، والمرأة عاقر بعد، كما قالت سارة يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب يثير العجب، في سنة الله يثير العجب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. واستمرت الرحمة والبركات في إبراهيم وذريته إلى ما يشاء الله. أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك، أي الأمر كما وصفت، ولكن قال ربك هو علي هين، الأمر كذلك أي الحال كما وصفت، إنه أمر عجيب، لكن قال ربك هو علي هين. وبعضهم يقول كذلك أي مع ذلك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، يعني كل المعنى متقارب. قال كذلك قال ربك هو علي هين، وأعظم منه وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذا كان هذا إن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، العجب هذا باب آخر، لكن اللي تعجبون منه هذا في شيء أعجب منه. الآن كون يولد ابن من شيخ كبير وامرأة عاقر ليس بأعجب من كون يخلق من تراب ثم إذا هو بشر، بشر تنتشرون. هو علي هين، كل شيء على الله هين وسهل، لأنه يقول كن فيكون. ابن عباس يقول ليتني سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هي عتية ولا عسية، لأن العرب تنطقها ثنتين وكلها معناها متقارب وليس عند العرب ترادف تام، لكن يقولون فلان بلغ من الكبر عتية وبلغ من الكبر عسية بالسين، وفي أشعارهم هذا وهذا. أما المتواتر في القراءة فهو بالتاء عتية. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، يعني إذا اقترب الوعد الحق هذا اجعل لي آية أعرف اقتراب وصول يحيى أو الحمل بيحيى، اجعل لي آية أعرف بها إجابة الدعوة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال وأنت سوي من غير خرس ولا مرض ولا حبس لسان ولا حصر. سوية صفة له، وبعض الناس يقول أنها صفة لليالي، لكن الأظهر أنها تبرئ أهل زكريا أن ما يكلم الناس ليس من خرس ولا مرض، ولكن سبحان الله ما يكلم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فجاءت الليالي هذه انحبس لسانه فخرج على قومه من المحراب، أطل عليهم من المحراب، فأوحى إليهم بالإشارة أو كتب لهم على الأرض على التراب، أوحى إليهم أن سبحوا أكثر من الصلاة والتسبيح، شكر لله على النعمة إن الله عز وجل رزقني ولد يحمل هذا الدين ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، جاء الله برجل يحمل، فسبحوا ونزهوا وقدسوا وعظموا الله عز وجل بكرة وعشية. وهذا أوقات الصالحين، أوقات الصالحين يذكرون الله على كل أحيانهم، لكن البكرة والعشي هذه ما يفوتون فيها الذكر، ذكر الله عز وجل. حتى إن سليمان عليه السلام قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، حتى توارت بالحجاب، بلغ الانشغال أن الشمس تتوارى بالحجاب وأنا ما ذكرت الله، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فالبكرة والعشي أوقات الصالحين يذكرون الله دائما بالغدو والآصال، كما قال تعالى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لكن قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذا أساس، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وكلما أكثرت التسبيح والذكر كلما كان رضاك أعظم، رضاك عن ربك ورضا ربك عنك لعلك ترضى. فأوحى إليه من سبحه بكرة وعشية. يا يحيى، الآن ولد يحيى، اختصر القصة لأنها يعني المهم جاء، خاطب الله زكريا فقال يا زكريا، وخاطب الله يحيى فقال يا يحيى خذ الكتاب اللي هو التوراة بقوة، خذ الكتاب بقوة. وهذا يا إخوان الدين ما ينفع الإنسان النفع التام إلا إذا أخذ بقوة، معنى قوة عزم وصدق وصبر وتحمل وإقامة وجه وإقبال. أما اللي أخذ الدين مرة كذا ومرة كذا ويقدم ويأخر ما ينفع النفع التام. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، بقوة. كل ما مدح الله الصالحين أنهم أخذوا الكتاب بقوة، معناه أقاموا الوجه، أقم وجهك للدين، إذا هاجر إذا جاهد إذا تعلم إذا تعبد يأخذ الأمر بقوة وهذا يفلح. ويبعد عن الشيطان، لأنه إذا أخذ الأمر بقوة أبعد عن الشيطان، ييأس من الشيطان. ولذلك يقولون أن الشيطان متى يطمع فيك؟ إذا كنت تلتفت، إذا كنت تلتفت وراء يطمع فيك. وأما إذا أخذت الأمر بقوة وانطلقت أمام ما تلتفت، امضي ولا تلتفت، كما أوصى ذاك الرجل، أوصى عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة، جاء وقال يا ابن الأهتم، قال يا أمير المؤمنين سيأتيك من يخذل ومن يعذل ومن يقول لك لا ومن يقول كذا، وحتى من المشايخ، لكن امضي ولا تلتفت حتى تمضي لما أراد الله عز وجل. هذا هو السر في النجاح في الهجرة، في الجهاد، في العلم، هو أخذ الأمر بقوة. حتى أن ابن القيم يقول أن، يقول مثال مشهور، يقول الغزال أسبق من الكلب السلوقي، لكن مشكلة الغزال ما هي؟ تلتفت، واللي هي أسبق منه ما يلحقها، بس تلتفت، وكلما التفتت وهنت، يعني أصابها وهن، كلما التفت للخلف وهنت حتى يمسكها، ولا لو كانت ما تلتفت ما يمسكها، معروف انطلاقتها. فسبحان الله قال هذا مثل لابن آدم، كل ما التفت طمع فيه الشيطان، وكل ما عرف طريقه ومضى لأمره سبحان الله يوفق. ولذلك الأئمة في الدين من هم؟ أهل الصبر واليقين، جعلناهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون. عنده يقين وعنده صبر، خلاص موقن بالطريق وماشي فيه بقوة، هذا يكون إمام في الدين. ولو تتبعتم سير الصالحين تجدونهم دائما هذه طريقتهم. قال عليه الصلاة والسلام: أتظن قريش أني أترك هذا الأمر؟ والله لا أترك هذا الأمر أو تنفرد سالفتي هذه. لا يحسبون أني إذا كنت حليم معهم وأخذ وعطي أني يمكن يهون ولا تنازل، لا، لين تنفرد السالفة هذه. إذا انفردت الجمجمة من الجسم عند ذلك يعذروني، أما غير كذا ما أترك الأمر هذا، ولو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر. وهذا هو اللي يأخذونه الناس بجد. أما اللي كل يوم له كلام وكل يوم له رأي ويوم يتنازل يوم يقدم، يخي يدرون لعاب أو صاحب دنيا، لكن اللي عنده صبر ويقين ويأخذ الكتاب بقوة هذا اللي يفلح، وهذا اللي ينتفع هو وينفع الله به الناس. ولذلك أول وصية ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال تعالى: وآتيناه الحكمة صبية. سبحان الله، العلم من الله والفهم من الله، أعطاه الله للفهم هو صبي، فهم الحقائق وفهم الدنيا وفهم الآخرة منحة من الله، هو صبي. يروى أن الصبيان قالوا تعالى نلعب، قال ما خلقنا للعب، ما خلقنا للعب. صحيح أن الصبي يلعب بس يقول ترى ما خلقنا للعب، مو بعد كل حياتنا لعب. هذا من الحكم، آتيناه الحكمة صبية، والحكم هو خلاصة العلم والفهم والحكمة، سمى حكم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة. وحنانا من لدنا وزكاة، أي أيضا أعطيناه غير الحكم حنان، رحمة، محبة، تعطف، إن سبحان الله من رآه يحبه، من رآه يحبه، ورحمة منا له وتعطف. وأيضا الحنان كل أمر في ذات الله تمضي له بقوة يسمى حنان أيضا، كما قال ورقة بن نوفل لما سمع بلال يقول أحد أحد، قال إيه والله يا بلال أحد أحد، والله لئن مات بلال لأتخذن عنده حنانا أو لأتخذن منه حنان، يعني لأصبر نفسي عنده حتى أموت. فهذا معنى حنانا من لدن. وأيضا أعطاه الله زكاة، زكي يحيى، زكي، حتى جاء في بعض الحديث إن ما من أحد إلا عصى أو هم إلا يحيى بن زكريا، كان سيدا وحصورا، حصورا عن المعاصي، ونبيا من الصالحين. ولذلك لما أوصاه الله بالخمس كلمات في الحديث، إن الله أوصى يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فقال له عيسى: إما أن تبلغ بني إسرائيل أو أبلغهم، فقال: إني أخشى أن يخسف بي أو أعذب، لو بلغتهم والله أمرني أنا أخشى أن يخسف. ثم جمعهم حتى اجتمعوا في الشرفات والطرق. إذن وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية. والله لقد مدح الله مدح عظيم، أتاه أو شيء سيد، سيد السيادة كلها فيه، وحصور عن النساء وعن المعاصي، ونبي من الصالحين، آتيناه الحكم وهو صبي وحنان وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه، تقي معناه ورع ودين، يكف عن الشيء اللي يضره عند الله، ورع ويتوقع كل ما يغضب الله عز وجل. وبرا بوالديه، البر معناه كثير البر، وليس اللي عنده بر، لا، كثير البر يسمى بر. والله جل وعلا من أسماء الحسنى البر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهذه الخصلة أيها الإخوة سبب كل خير كل توفيق، وتابعوه تشوفون، إذا شفت البر بوالديه تجد الخير أسرع إليه من السيل في منحدر، حتى الهداية وحتى التوفيق في العلم والتوفيق في العمل، البر بوالديه. واللي ما فيه خير لوالديه لن يكون فيه خير لا لنفسه ولا للمسلمين ولا للملة، حتى الملة ما تنتفع منه. أتظنون إن الله عز وجل سيضع الحكم وإراثة النبوة عند رجل عاق أو رجل قاسي القلب أو رجل ما فيه خير؟ لا يمكن هذا. ولذلك كل ما تأملت من وفق لمعالي الأمور من الهداية للتوحيد وللسنة وللهجرة وتتبعت سيرته وجدت بر بوالديه. وكذلك سيقول عيسى وبرا بوالدتي وبرا بوالديه. ولم يكن جبارا أيضا، التواضع، من كان متواضعا كان الخير إليه أسرع من السيل في منحدره، لأن السيل يذهب إلى الأماكن المخبتة، الخبت، احنا نسميه خبت اللي هو المكان المنخفض. السيل إذا جاء يذهب يسيل إلى أسفل ما يسيل إلى أعلى، كذلك الخير اللي يأتي من السماء يسيل إلى أسفل. المتواضع ليس تواضع المهانة، تواضع القلب، متواضع لله، للحق، للخلق، ما عنده جبروت. الجبار هو الذي يجبر الناس على كلامه، أو يجبر الناس على طريقته، أو المفسد في الأرض. ولذلك وش قال القبطي لموسى؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. في فرق بين الجبار والمصلح، المصلح ما يكون جبار والجبار ما يكون مصلح. ولذلك القبطي يقول إذا قتلت نفسين تكون جبار ما تكون مصلح. الإسرائيلي وليس القبطي، الإسرائيلي اللي هو من جماعة موسى قال ولم يكن جبارا، وكان عيسى ويحيى، اقرأوا سيرتهم، سيرتهم عجيبة سبحان الله، فيهم من التواضع. أولا أعطاهم الله حسن الصورة، اثنين هؤلاء ابناء الخالة، أصبح الناس وجوها وأجمل الناس خلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا عيسى، وصفه عندما ينزل في آخر الزمان. وأيضا أكثر الناس تواضعا، يأكلون حتى من أوراق الشجر ويلبسون الشعر، وإذا جنهم الليل أووا إلى أي مكان، ما ليس لهم دنيا يجمعونها ولا شيء. ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن أيضا عصي ولا هم بمعصية، سبحان الله العظيم. وش من الصالحين قبلنا، وش من الأنبياء من اللي يدل على حكمة الله في اختيارهم. وسلام عليه، ليس أمان فقط، ألقى الله عليه السلام في الأماكن المخوفة المرعبة، يوم ولد انتقل من عالم إلى عالم، ويوم يموت ينتقل من عالم إلى عالم، ويوم يبعث حيا ينتقل من عالم إلى عالم. الثلاث الحالات هذه حالات مرعبة للإنسان. الخروج من الرحم، أول ما ينزل المخلوق الجنين إلى الأرض يستهل صارخا من نخسة الشيطان ومن العالم الجديد الذي يأتي فيه، عالم مختلف تماما عن عالم الأرحام. وكذلك إذا مات دخل في البرزخ، عالم آخر نهائيا، وإذا بعث عالم آخر. فاللي الله عز وجل يلقي عليه السلام والأمان في هذه الثلاث حالات مرضي، راضي الله عنه، نسأل الله السلام والأمان. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. كيف قتل يحيى بن زكريا؟ بالمناسبة يحيى قتل وزكريا قتل، وعيسى أرادوا قتله وحاصروه في البيت وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. لولا أن الله ألقى شبهه على أحد الحواريين، وفي رواية أحد أعدائه، لكن أكثر على أحد الحواريين، لكانوا حاصروا يريدون قتله وصلبه، ولذلك قال تعالى يقتلون الأنبياء بغير حق. هم أقسى الناس قلوبا وأكثر الناس فسادا، بني إسرائيل ما أفسد منهم، ما في أحد يتجرع الأنبياء مثل جرأتهم على قتل الأنبياء. فكان يروى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زكريا في المعراج قال كيف قتل ابنك يحيى، فقال إن كان من أصبح الناس وجها، يحيى عليه السلام هذا اللي قص الله علينا من قصة، من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا، وإنه حصور لا يحتاج إلى النساء ولا يريدهن. ففتنت به امرأة من امرأة الملك وراودته عن نفسه فرفض واعتصم بالله عز وجل وحاولت فما استطاعت، فحقدت عليه، يعني مكانها ما تتوقع أن أحد يردها، فحقدت عليه. فلما وكان الملك متعلقا بها بهذه المرأة يعني معجبا بها، فلما جاء يوم تزينت له يوم العيد تزينت له كذا وتعلقت بثوبه وقالت أريد طلبي، وكان لا يرد لها طلب، فما توقعه، قال ما طلبك؟ قالت تجيبني، قال هو لك، وكان الملك إذا وعد لا يخلف. فقالت رأس يحيى بن زكريا من حقدها عليه، سبحان الله العظيم. ولذلك ابن الزبير يقول تخوفوني بالدنيا، أنا أعلم الدنيا منكم، من هوان الدنيا على الله أن يحيى بن زكريا قتلته امرأة بغي، سبحان الله العظيم. هين الدنيا على الله ما تسوش، يعطيها من يحب. ومن هوان الدنيا على الله أن موسى والخضر يستطعمون اللئام ولا يطعمونهم، أفضل أهل الأرض. فيقول لا تتعلموني بالدنيا، الدنيا هينة. فقال أو غير ذلك أو غير يحيى أو غير يحيى، فقالت إلا رأس يحيى بن زكريا فأذن لها من شقاوته. فأمرت الشرط والجلاوزة فأتوا يحيى بن زكريا عليه السلام وأخذوه وذبحوه ذبح، ووضعوا رأسه في طست وذهبوا به إليها. عاد يزيدون بني إسرائيل والله أعلم، يقولون شربت في قحفه الخمر أو في جمجمته. فخسف بالملك وحاشيته لما قتلوا يحيى، كما قال عبد الله بن سلام إذا قتل النبي يقتل في قتله 70,000، وإذا قتل الخليفة يقتل، لا إذا قتل النبي يقتل فيه كذا، وإذا قتل الخليفة 70,000. قال والله إن قتلتم عثمان يقتل منكم 70,000، وقتل في الجمل 70,000، وإذا قتل النبي الضعف. فذهب منهم، خسف بالملك وحاشية أهله، غضب الله ليحيى. فغضبت بنو إسرائيل وقالوا إله زكريا قتل ملكنا، سنقتل زكريا نفسه. فخاف منهم زكريا عليه السلام وهرب منهم، فلحقوه الشيطان أمامهم يدلهم عليه، لأن الشيطان يريد أن يطفئ نور الله. فاستقبلته شجرة في أخبار بني إسرائيل، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصها والصحابة، استقبلته شجرة وقالت يا نبي الله أنصدع لك بأمر الله، أنصدع لك وادخل فيه. فدخل فيها فلحق به الشيطان وسحب طرف ثوبه، فلما جاء بنو إسرائيل يبحثون عنه ما وجدوه، قال الشيطان هو في هذه الشجرة وهذا الثوب، دلهم عليه. فقالوا نحرق الشجرة، قال لا قصوها بالمنشار، يريد أن يشتفي من عباد الله. فقصوها بالمنشار وزكريا فيها. فكان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يحيى الشهيد ابن الشهيد، الشهيد ابن الشهيد، والنبي ابن النبي، والصديق ابن الصديق رضي الله عنهم عليهم السلام، وهؤلاء هم جلساء المؤمنين في الجنة وجيرانهم في جنات النعيم. وهذا من أعظم النعيم في جنات النعيم، أن يكون جلسائك مثل يحيى وزكريا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. فهذا الطرف مما أخبر الله به من رحمة ربك عبده زكريا. فيا محمد لا تيأس ولا تعجز ولا تحزن عليهم، فإن الله عز وجل يرحم، ورحمته يأتي بها كيف يشاء، ولو كان يسبقها محن ويعقبها يأتي بها الله كيف يشاء ومتى يشاء. فلذلك صارت هذه السور كما قال ابن مسعود من الخمس العتاق من تلادي، كان لها علاقة خاصة لأن لها ذكريات خاصة معهم في وقت النزول وكيف أثرها عليهم لما نزلت وكيف تمثلوها في واقعهم. فلذلك يقول من تلادي، العرب عندهم المال التلاد هو اللي ورثته كابرا عن كابر ما تفرط فيه أبد، إما عقار وإما إبل وإما شيء، هذا عن أبيك عن جدك يعني متسلسل في العائلة ما يمكن تفرط فيه، وفي مال طريف يأتي ويذهب. ابن مسعود ما يريد أن باقي القرآن هين، لكن يريد بلغة العرب أن شيء نفيس جدا وحافظ عليه حتى يروى أن يقرأها كل ليلة، الإسراء كهف مريم طه والأنبياء، هذه الخمس العتاق من تلادي من قديم ما أخذت من القرآن رضي الله عنهم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمة الواسعة، تغمدنا برحمة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا من رحمته ومن فضله ما يكون سبب لرضوانه عنا، وأن يرزقنا الحكم ويرزقنا الزكاة ويرزقنا التقوى ويرزقنا البر بالوالدين، وأن لا يجعلنا جبارين ولا أشقياء ولا عصاة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.